مش هتسمعوها اي مكان. خيول تي في ده كتير علي اي اف ميوزيك حبيب عيني قدام عيني وبجد لمسه ايديا لا مش مثال وكأني ببدأ عمري الجديد من أوله بحبه ليا ده كتير علي حبيب عيني قدام عيني وبجد لمسة دي إيديا لا مش مساء وكأني ببدأ عمري خدي فمي.